يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد ذكر الله لنا في كتابه من القصص ما يكون لنا فيه عبرة وهداية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولأهمية القصص في التربية، فقد أكثر الله منها على نبيه صلى الله عليه وسلم، أكثر منها في كتابه: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقص الله عليه من أنباء الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قص النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكانت القصص أكبر معين بأمر الله للثبات على مضايقات الدعوة. قال ابن عبد البر: قال بعض السلف: الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب أوليائه. معاشر المسلمين، لذا كان لزاما على المرء المريد نجاة نفسه أن يتدبر هذه القصص لما فيها من العبر التي تسير بالمسلم إلى بر الأمان، بل إلى رضوان الله والجنة. وإن من تلك القصص التي قصها الله علينا في كتابه قصة كليم الرحمن موسى بن عمران مع الخضر عليه السلام. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى إليه: بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي، كيف السبيل إليه؟ قال: تأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فاتبعه. قال: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهم الحوت، حتى انتهيا إلى الصخرة فنزل عندها. قال: فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا أحيا، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال: فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. فلما استيقظ موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا. قال: ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به. قال له فتاه يوشع: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال: فرجع يقصان في آثارهما، فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت، فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا. قال: فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجا بثوب، فسلم عليه موسى. قال: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر: يا موسى، إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. قال: بل أتبعك. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على الساحل، فمرت بهما سفينة فعرفوا الخضر، فحملوهما في سفينتهما بغير نول، يقول بغير أجر، فركب السفينة. قال: وقع عصفور على حرف السفينة

قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. ومنها أن العبد الصالح، وهذا أمر مهم ويتكرر في كل حين، أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، لقوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل إقامة جدارهما بأن أباهما صالحا. ألا فتدبروا هذه القصص وغيرها، لقد تكاثرت الفوائد، ولولا ضيق الوقت لواصلنا استنباط الفوائد والدرر من هذه القصة العظيمة التي رغب أن نقرأها في كل يوم جمعة، لتكون لنا منارا في هذه الحياة وطريقا إلى النجاة. عباد الله، في يوم غد هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد رغب إلى صيامه، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صيام يوم عاشوراء. ولقد انتشر فتوى في بعض وسائل التواصل تنسب إلى الشيخ العلامة الشيخ الألباني بأنه لا يجوز صيام يوم السبت، وهذا القول ليس بجديد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، ونقر بعلمه، وأنه عالم جليل ومحدث كبير رحمة الله عليه، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر كما قال ذلك مالك رحمه الله، والمفتى به قديما وحديثا أن يوم السبت إذا صادف يوم عرفة أو صادف يوم عاشوراء فإنه يصام وليس في ذلك شيء. وقد أفتى بذلك جمع من العلماء المتأخرين كالعالم الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، وكالمفتي سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأيضا نشر مقالا الشيخ عبد الرحمن البراك وفقه الله في هذه المسألة، ونقل أهل العلم في هذا الموضوع، وانتشر أيضا في بعض وسائل التواصل. الحاصل يا عباد الله أن يوم غد هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وينبغي في هذا اليوم أن نبادر إلى صيامه ابتغاء وجه الله وطلبا لثوابه وتحريا لتكفير السيئات. أسأل الله تعالى أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المتسابقين في الخيرات. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.